ان الذئب ايه لم ياكل. شوف شوف البلاغه القرانيه, مش لا مش يرد عليهم بنفس الله وانما يصيغها. سيدنا يوسف نفسه لما وصل الموكب الاسرائيلي على بقياده سيدنا يعقوب, وهو اسرائيل نفسه سبحان الله, واخوته او اولاد يعقوب وصلوا الى مصر وخروا له سجده, اللي حصل ايه؟ ان سبحان الله يوسف يقول ايه, وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. يعني جاء بكم من البدو؟ الباديه في هذا الوقت كان فيها عز ورخاء ولا كان فيها مجاعه وقحط وفقر؟ عشان لا يذكر يوسف انه يمن على ابيه ولا على زوجه ابيه ولا على اخوانه انه سوف يوسع عليهم في مصر, وانما يقول ايه, ماذا يقول سبحان الله العظيم, يعني وجاء بكم من البدو, كنايه سبحان الله. وبعدين يقول للرسول بتاع الملك ايه, ارجع الى ربك ها فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. هما النسوه اصلا عملوا له ايه ها؟ كان كل واحد عايزه ايه, تصاحبه يعني بالبلد كده بالاعلام الحديث يعني عايزه يعني عشان اولادنا بتوع الجامعات ايه تاخدوا بوي فريند, انا مفهومه دي مفهومه بلاش عربي عندهم العربي متنحين. فهو سبحانه مش عايز يقول المعلومه السيئه لان هو ارقى من هذا, هو اعلى من هذا, هو سبحانه لم يربى تربيه خاصه. ارجع الى رساله ما بال النسوه كناه من بعيد عن الحركه. طب هم لما قطعوا ايديهم كان بناء على ايه؟ كل واحده قاعده بتفكر فكره. خلي بالك انت زي بالضبط اللي بياخدوا صور مع الفنانين. سبحانك يا رب العباد. فانظر الى بلاغه القران, فلما تقراه بهذا المنطق تجدد العهد مع الله عز وجل. ان شاء الله النقطتين دول باذن الله لغايه الجمعه الجايه يكون ان شاء الله الماء بدا يسير في الماء الراكد ونهر اللغه يتحرك نحونا, وان شاء الله رب العالمين ولا نكون كما نعى حافظ ابراهيم اللغه العربيه وقال انا البحر في احشائه الدر كامن فهل سائر الغواص عن صدفاتي وسعت كتاب الله لفظا وغايه فكيف اضيق عن اسماء ومخترعاتي رموني بعقب في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي الى اخر ما قالوا. يا ريت هذه القصيده لو اليوم نرجع ونطلعها على النت ونحفظها للاولاد ونحافظها يبكي على لسان اللغه, كلام جميل ويرقي الحس. بدل ما معذره يعني بارك الله فيكم نسمع مذيع النشر قاعد يعني يكسر ويهتك عرض اللغه ويقلق سيبويه في قبره والجرجاني يستيقظ مره ثانيه, خليهم نايمين مستريحين واحنا نحيي اللغه في قلوبنا حتى نجدد العهد مع الله. ولا تنسوني من صالح دعائكم ونسألكم الله الذي يضيع ودائعه ونلقاكم الجمعه القادمه ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.